السلام عليكم. بداية عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. هنيئا اللي صام شهر رمضان المبارك واللي تقاعس لأي ظرف، الله إن شاء الله يبلغك رمضان القادم وإن شاء الله تعوض بخير وصحة وسلامة. وكلمة تضامنية للشعب الفلسطيني، ترى قضيتكم هي قضيتنا بالدرجة الأولى وقضية كل إنسان. قصة اليوم، بما إحنا جبنا طاري فلسطين، قصتي عن عائلة فلسطينية مهاجرة من فلسطين وعايشة في لبنان من زمان. الزوج أو رب الأسرة اسمه أبو عامر. أبو عامر هذا الله يسلمكم متزوج، وزوجته عندها جارتها اللي قالت لي القصة، يعني تقول صديقتي هذه جارتي الفلسطينية عندها 3 أولاد، الكبيرة بنت عمرها 12 سنة، واللي أصغر منها ولد عمره 7 سنوات اللي هو عامر، وأصغر واحد عمره 4 سنوات. لكن هذه الزوجة الفلسطينية تشكيلي دائما من زوجها، تقولي أنا خلاص أنا ما أقدر أعيش مع زوجي أبو عامر هذا ولو يوم واحد زيادة. تقول لها ليش؟ عسى ما شر، شو اللي حصل بينكم؟ تقول زوجي موسوس. شلون موسوس؟ تقول مثلا لما نجي نبي ننام يقعد يفتر على بلاكات الكهرباء في البيت بلاك بلاك، ولا ويقعد يتأكد هل البلاك هذا فيه مثلا اللي هو يعني التماس في رائحة ولا لا، يشوف في شيء شغال، الميكروويف مثلا اللي هي المكوات، اللي هو أسلاك الشحن للتليفونات يفصلها، ممنوع نشحن تليفون ولا آيباد ولا كمبيوتر وإحنا نايمين، يعني يسوي تشيك على جميع اللي هو أمور الكهربائية مثل الإضاءة مثل التكييف، الأبواب مغلقة بشكل جيد، الشبابيك، يتأكد كذلك من المطبخ. بالبيت حاط لنا مطفأة حريق، واحدة عند الباب، واحدة داخل غرفة النوم، وواحدة في المطبخ، واحدة ما أدري وين، وحاط أجهزة استشعار للدخان كشف الحريق هذه، وكل شهر يسوي لنا محاضرة أنا والعيال عن أهمية الأمن والسلامة وكيفية التصرف إذا حصل حريق. مرات يقول لنا مثلا، يقعد يسألنا يعني سؤال، إذا حصل حريق في الشقة اللي فوقنا شنو نتصرف، شلون الطريقة. ومرات يقول إذا الشقة اللي أسفل بيتنا مثلا ولعت نار شنو الإجراء الصحيح اللي نسويه، ويحفظ الأولاد وهم صغار أغم الطوارئ وكذا. الرجل يعني مثل ما تقول فيه وسواس قهري من ناحية الأمن والسلامة، متخوف، فيه خوف من الأحداث هذه، وممكن يعني تعرض لموقفه صغير، ممكن أنه سمع بحادثة أو وقف عليها وتفاقمت عند الحالة. المهم تقول أنا خلاص ما أقدر أعيش معاه، هذا الزوج أشبه بمجنون. فأنا تقول أنا قعدت أنصحها، يعني قعدت تقول لها يعني مقصر معاك في البيت؟ تقول لا والله أبدا، بسبة إضاءة الدورية، شوف الكاميرا ايش حصل فيها. المهم هل هو مقصر معاك؟ تقول لا والله مو مقصر معاي أبد، محترم وحنون على أولاده وحيل حريص عليهم وعلي كذلك، وما هو بخيل ولا يضرب ولا يغلط، لكن الوسواس اللي فيه ما يخلينا ننام الليل. يعني إذا سمع أي خطوة مثلا، يعني يحس إنه في شيء، كأنه في أحد داخل الشقة، يقوم يفز من النوم ويفززنا معاه، ويقوم يبحث في أحد داخل الشقة ولا لا، في أحد حاول إنه يفتح الأبواب ولا لا. فتقول أنا قاعد أقول لها يعني ما يخالف، يعني هو ما فيه، يعني ترى هذا مو عيب، يعني قالت أنا أدري إن هذا مو عيب، لكن الحرص الزيادة يعني يخلي الحياة صعبة، الحياة لا تطاق يعني. فأنا أقعد أهديها أقول لها ما يخالف، ترى الأسباب اللي أنت قاعد تعرضينها على سبب أن تبي تطلبين الطلاق ترى مو معقولة أبدا يعني، تحمليه ما يخالف، راعي، حاولي أنك تساعدينه، حاولي أنه يعني يبتعد عن الحالة هذه، يعني يخفف من التوتر اللي هو فيه. تقول يا أبو طلال، وتمر الأيام، الموضوع مهني وحبكة القصة مهني. تقول اسمع إيش صار، إحنا جيران، لما يجي الصيف نطلع إحنا عائلتنا وعائلتهم، فالصيف الماضي قلنا يعني إيش رايكم نروح للبحر، شط البحر هذا الشط، عائلتنا وعائلتهم، وبفعلا خذينا أغراضنا و وجميع مستلزمات يعني طلعة وكذا، والفرش والأكل والمشروبات، ورحنا قعدنا على البحر أنا وزوجي ومعانا أولادنا وأبو عامر وجارتي اللي صديقتي كذلك ومعاهم أولادهم الثلاثة. فطول الوقت وأنا أتذكر كلام الزوجة اللي هي صديقتي عن زوجها انه موسوس وكذا، تقول انا فعلا لاحظت التوتر اللي عليه، يعني عينه ما نزلت عن عيال الثلاثة، واحنا يعني يسولف مع زوج هذه اللي تسولف القصة، تقول يسولف مع زوجي وعينه على اولاده، يخاف ان احد من اولاده يروح يمين ولا يسار وكذا، وطول الوقت وهو هذا همه وتفكيره. المهم بعد ساعة ساعتين احنا اشتهينا نطلب من المطعم يعني، فقال زوجها هذه قال حق ابو عامر، ابو عامر في مطعم هني روح لمشي تقريبا يعني نعبر الشارع من الشاطئ ونعبر الشارع الجهة المقابلة كلها محلات تجارية وعمارات وكذا، وفي مطاعم نروح نشتري عشاء ونرجع، ايش رايك؟ قال والله ها ما ادري، و يعني تقول مع ان الوقت يعني كان يعني لسه على المغرب يعني بالعصاري يعني، بس احنا جوعانين. قال يلا اوكي. قبل لا يمشي ابو عامر ايش سوى؟ قاعد ينبه زوجته ام عامر، انتبه على الاولاد، حط عينك على عيالك، لا تخلين احد يروح يمين ولا يسار، خليك ماسكتهم بيدك، لا تخلين واحد كذا، لا، ويحرص ويحرص. تقول أنا هني عرفت إن هذا فعلا في وسواس واصل معاه إلى مرحلة كبيرة جدا، يعني خايف من شنو؟ إحنا في مكان سياحي وعلى البحر، والبحر فيه بدون مبالغة يعني الآلاف من البشر والعائلات، من اللي مهتم بعيالك يعني؟ تقول المهم بعد الحاح وكذا التفت علي وقال لي الله يخليك ما يخالف، انتبه على أولادك وانتبه على أولادي. قل الحمد لله على العافية وعلى نعمة العقل، يوصيني على عيالي ويوصيني على عياله اللي عند زوجته واللي قاعدة معاي. أنا قلت هذا الله يعينه. المهم مشى. شو اللي حصل يا أبو طلال؟ شيء لا يمكن أنك تتخيله. أول ما مشى رايحين إلى المطعم، عبروا الشارع، أول ما وصلوا عند المطعم ولا المطعم في ازدحام، فقال أبو عامر حق زوجي قال له خلاص خلاص مدام في ازدحام والأولاد بروحهم خلنا نرجع، خلاص ناكل من الأكل اللي عندنا وخلاص، ما لا داعي ننتظر كل هالوقت هذا، الأولاد موجودين هناك. قال له يا ابن الحلال الأولاد عند أمهاتهم. تكلم جد؟ قال إيه والله، لا أنا برجع. يقول فعلا رجعوا، يعني بالضبط ما طولوا 10 دقائق، أول ما وصل سأل وين وليد. وليد هذا اللي عمره 4 سنوات، تقول أنا وزوجته وقاعدين والأولاد حوالينا، يعني بلحظة وليد اللي عمره 4 سنوات ولد ابو عامر اختفى. وين راح؟ ما احنا يعني كنا منتبهين عليه، يعني وين راح ما ندري. الشط كله يعني اولاد يلعبون وبنات وكذا، لكن وين راح وليد ما شفناه، لحظه واختفى. قعدنا احنا ندور وندور، الحين شي خلصنا من ابو عامر اللي اصلا هم وسوس، فاحنا كنا متوقعين انه راح ينهار الرجل وراح ينفجر علينا وراح يسوي كارثه. قعدنا ندور بسرعه بسرعه انا وجارتي، وكنا ميتين من الخوف من ابو عامر وردة فعل ابو عامر، والحين احنا كذلك خايفين على الولد. وين راح الولد؟ فعلا اختفى بلحظه. قعدنا ندور ندور ندور، المهم شوي ويقعد يصرخ علينا ابو عامر، قال لنا تعالوا تعالوا ارجعوا كلكم، احنا ما احنا يعني متوقعين هالردة الفعل اللي سواها ابو عامر. ايش سوى؟ قال لنا اهدوا ولا توترون واسمعوا كلامي. احنا استغربنا، الرجل كان يعني رابط الجيش، يعني انه ماسك اعصابه ويحاول انه يفكر بعقل، وهذا اللي كنا مو متوقعينه منه، يعني هالرجل وسواس يتكلم هالكلام هذا، يقول اهدؤوا ولا توترون وخلونا نفكر بعقل. طلع تليفونه وسوى مكالمة جماعية بيني وبين زوجته وبين زوجي وبينه هو، صرنا 4 على خط واحد وكل واحد ماسك الموبايل بإيده، وطلب من عندنا كل واحد يروح باتجاه ويمشي مسافة تقريبا 10 دقائق يعني بخطوات سريعة. هو شو يقول لنا؟ يقول لنا تمشون بخطوات أسرع من الخطوات اللي ممكن يمشيها الولد، لأن الولد صغير عمره 4 سنوات، فامشوا أسرع منه بكم خطوة يعني لمدة 10 دقائق ورجعوا مرة ثانية إلى نفس النقطة. وقام خلى أولادي وأولاده موجودين في نفس المكان، وقعد يحذرهم، خلى بنته الكبيرة تكون يعني بجانبهم وما يتحركون أبدا، وراح إلى عائلة كانت جالسة جنبنا يعني رجل وزوجته، قال لهم الله يخليكم احنا في حالة طوارئ، وانا ولدي عمره 4 سنوات لابس تيشيرت ازرق وبلابس بنطلون سيلفر، فانا قاعد ابحث عن ولدي، الله يخليكم حطوا عينكم على اولادنا الثانيين لحد ما احنا نروح نبحث. الغريب في الموضوع شنو؟ ان حتى ملابس ولده كان حافظ ولده شنو لابس. ترى في هاللحظة واحد حتى يفقد ذاكرته من التوتر، يقول لا هو كان حافظ ولده شنو كان لابس. بعد ما وصل العائلة هذه سوى؟ قام رفع التليفون وصور العائلة اللي وصاهم على أولادنا اللي حطيناهم في نفس المكان. احنا استغربنا، حتى الرجل اللي كان جالس صاحب العائلة هذه قاعد يقول له انت ليش صورتنا يعني؟ قال الله يخليك ما يخالف انا في حالة طوارئ واعذرني، ولما تنتهي هالحالة هذه يعني لومني مثل ما تبي. هو ليش صورهم؟ يقول اخاف بعد لما نروح ندور على الولد اللي هو وليد يضيعون الثانيين هذول، ولا العائلة هذه تخطفهم، ما كذي في باله. قام صورهم من الحرص. المهم احنا كل شخص راح باتجاه، هو راح صعد في نفس التل موجود فوق الشاطئ في نفس التل، واعتقد هو يقصدون يعني هو شاطئ اللي في اللي عند الروشة، يعني في صخرة العودة هذه جنب صخرة الروشة، فصعد من فوق يحاول انه يكشف المنطقة، يبي يشوف اي ولد لابس تيشيرت ازرق وبنطلون سيلفر، يعني يحاول يشوفه من بين هالمئات اللي متواجدين من العائلات والبنات والصبيان. ما حصله. قام راح إلى في واحد كان يجلس على كرسي كذي على الشاطئ، هذول منقذين يحطونهم في فترة الصيف، فراح وبلغه قال له الله يخليك انا ولدي ضايع، ولدي شابهني في شقار شوي، والولد لابس تيشيرت ازرق بنطلون يعني رصاصي اللي هو سيلفر، وارجوك يعني ارفع الرايه اذا شفت الولد واحنا قاعدين ندور عليه. قال ان شاء الله. الحين هم يقول احنا اربعتنا موجودين على الخط، كل واحد فينا يدور باتجاه، ما حصلنا الولد. ايش سوى ابو عامر؟ ترى على فكره اللي قاعد يسويه ابو عامر هي فعلا عين العقل، لان انت اذا فقدت ولد صغير في العمر عندك دقائق معدوده في بدايه فقدانه، اذا حصلته أنت ممتاز، إذا ما حصلته الله يعينك على رحلة البحث لمدة سنين طويلة، وهذه مثبتة بآلاف القصص والقضايا اللي حصلت. يا أنك تحصله في نفس الوقت أو تدارك الموضوع قبل لا يبتعد، أو عاد خلاص ابلش في البلاغات الأمنية وتمشيط المناطق وتعميم الأوصاف والأفلام الطويلة اللي أنتم عارفينها. ابو عامر بعد ما صعد وقاعد يكلمهم، ها في احد شافه، في احد كذا، كلهم قالوا لا. نزل من التل هذه وتوجه الى الشارع، شارع اللي يفصل بين المجمعات السكنية والعمارات وبين الشاطئ البحر، قام وعدى الشارع. اول ما شاف رجلين عندهم دراجة نارية، وقفهم نص الشارع، وقفهم غصب، الله يخليك ويطيح عليهم ويبوس فيهم، الله يخليكم ساعدوني أنا عندي مشكلة وأنا عندي حالة طوارئ، الله يخليكم انقذوني. قالوا له ايش فيك عسى ما شر، ايش صاير؟ قالهم الله يخليكم أنا ولدي ضايع، ولدي عمره 4 سنوات، طوله كذا بالضبط، يعني لابس تيشيرت أزرق بنطلون سيلفر، في شقار يشابهني، الله يخليك طالع بوجهي ترى هو يشابهني. قال له شنو تبي مني؟ حاضر، انت شنو تبي؟ قال انت ابيك تروح باتجاه اليسار هذا، ترجع يعني عكس السير بالدراجة النارية، وشوف اي واحد بهالمواصفات بلغني الله يخليك، انا ما راح اتحرك من الشارع الا لما تجيني. وقال حق الثاني وانت ابيك تروح باتجاه اليمين، الله يخليكم انا داخل على الله ثم عليكم، تشوفوا لي اي احد فيها نفس هالمواصفات وانتبهوا، أبيكم تشوفون الجهة اللي يعني باتجاه المباني اللي هي العمارات والمجمعات. قال حاضر. دراجة نارية راحت يمين والثانية راحت يسار، وكانت الحركة هذه جميلة وذكية لأن الدراجة النارية لها مرونة في الحركة. المهم شوي ويرجعون أصحاب الدراجات النارية، واحد فيهم قال له شوف أنا شفت مرة ماسكه ولد نفس المواصفات اللي انت وصفت لي، لابس تيشيرت ازرق، الولد بنطلونه سيلفر، وكأن الولد يمشي مع هالمرة هذه، يمشي معاها مجبر، يعني قاعدة تسحبه سحب والولد يبكي، بس انا خفت اني اوقفه ولا شيء يطلع مو هو ولدك يعني، فانا قلت اجي ابلغك عشان تجي تشوفه. قال له الله يخليك ودني خلني اشوف اللي انت قاعد تتكلم عنه. ركب على الدراجة النارية وطار فيه لين وصلوا، ولا طبعا هم كانوا يتحركون، فقال له كانت داخلة فيها اتجاه هذا في جهة الشارع، ادخلوا الشارع ولا في منتصف الشارع، ولا هذا اللي بايد المرة هو ولدها. أو ينزل أبو عامر يخامط ولده ويحضنه، على طول قام رفع التليفون ويصور المرة هذه ويسألها أنت من وين أخذت الولد؟ وين تودينه؟ وليش تبين تاخذينه؟ وليش كذا؟ وقاعد يصرخ عليها وكذا، التموا العالم. توقع أبو عامر ايش سوى لما التموا عليه الناس وقاعدين يفرقون بينه وبين المرأة لأنه ماسك فيها يبي يوديها الشرطة يعني. قاموا الناس فرقوا، وعيب عليك، ما بيصير هيك، ما بيصير، شو عم تعمل يا عيب الشوم. قاموا صورها وصور الناس اللي فرقوا بينه وبين هالمرأة هذه، شافهم متجمعين عليه والناس كأنهم فاهمين موضوعه غلط وكأنهم يعتقدون انه هو يتحرش فيها ولا شيء، لكن هو كان كل همه ولده اللي حاضنه بايده الثانيه. قام عاد تركهم وراح على طول يركض باتجاه المكان اللي قاعدين فيه اسرته، عبر الشارع وكانوا راجعين كلهم، وانصدموا ان الولد بايد ابوه ابو عامر. قال لهم على طول يلا يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه امشوا خلونا نركب السياره. قالوا له ليش الحين لقيت الولد؟ قال لا لا لا الموضوع كبير جدا. شوف حرص الرجل هذا. قالوا له شلون كبير؟ شو اللي حصل؟ وين لقيته؟ قال اقول لكم بالسياره. ليش خذاهم وليش كان خايف؟ انا اقول لكم ليش. يوم ركبوا بالسياره ورجعوا قال لهم انا لقيته عند امراه وفي ناس فرقونا، وانا جيت وخذيتكم لان الناس هذول اللي فرقونا انا صورتهم، وانا شاك ان اصلا اللي فرقوا بيني وبين المراه ما خلوني يعني امسكها والقي القبض عليهم، هذول شركاء معاها، انا هيك يعني فهمت الموضوع، فخلونا نوصل بيت علشان لا ينتقمون او يخافون لاني انا صورتهم. وفعلا وصلوا للبيت ونزل اولاده وراح الى مركز الشرطة وبلغ في الموضوع بالكامل. اخذوا عندكم الصدمة، طلع الفيديوهات اللي مصور المرة ومصور الناس اللي فرقوا بينه وبين المرة. ضابط موجود في المركز، وتعرفون انتم دائما المراكز يعرفون اهل السوابق اللي حوالينهم، الحرامية والنشالين وكذا، مارين عليهم في قضايا عديدة وقديمة. يعني أول ما شاف الفيديو شاف صورة المرأة ويقوم يطلع ملفها، قال يبا هذه من صاحبات السوابق وعندها عشرات القضايا هذه، وين أنت شلون أصلا لقيت ولدك؟ أحمد ربك هذه كانت متهمة في قضية فلانية والقضية الفلانية والقضية الفلانية، سرقات، اعتداء، سلب القوة، هذه المرة هذه. ولا والصدمة اللي كان مصورهم اللي فرقوا ويقولوا له عيب عليك وشو، اطلعوا هذول كلهم مشاركين، ونص اللي كانوا حاضرين في فض المشاجرة بين ابو عامر وبين المرة من أصحاب السوابق، ويلقون القبض عليهم، ولا عددهم 8 أشخاص من بينهم هالمرأة هذه وعصابة معروفة بخطف الأطفال، ومتهمين في قضة يعني عد عفوا في عدة قضايا سلب القوة وسرقات وبلاوي. ومن حسن حظ أبو عامر أنه قدر يوصل لولده قبل لا يختفي عن الأنظار. والله ما ينفع معاه لا بلاغ ولا تعميم أوصاف ولا حتى البحث. لو إن مفهي أول ما درى أن ولده اختفى وقعد بس يصرخ وينتظر أحد ينقذه، أنا أقول لك يودع. وأنتم يعني سامعين كثير من القصص يعني اللي إذا اختفى الولد الناس تقعد تبحث عنه سنين طويلة. وهذه أهم نصيحة أوجهها لكم، دائما الصغار في العمر أول ما يختفي ركز، لا توتر، تصرف بعقل وبحكمة وبسرعة، ولا تنتظر يعني خل أحد يبلغ، لكن أنت تصرف بالبحث. عندك دقائق معدودة، لا تخليه يغيب عن عينك، دور بالمنطقة اللي أنت فيها في البداية وخل أحد يساعدك، أطلب مساعدة الناس، لا تستحي لما تسوي مثل ما يسوي أبو عامر ويسوي شبكة غرفة عمليات خلى 4 أشخاص معاه في نفس الخط، لا تستحي تطلب المعونة من الناس يوقف دراجة نارية، لأن لو أن أبو عامر ما سوى الحركة هذه كان الله يعلم ولده هذا وين صار وين راح وش يسوون فيه. الله يحفظكم ويحفظ عيالكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.